بسم الله الرحمن الرحيم. لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. السؤال: لمن الناس تسلم؟ إلى اليوم يعرفوننا ديننا حق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فطرة الله التي فطر الناس عليها. كيف أسلموا؟ كان يعادي هذا الدين وأهله، بدأ النور يصارعه ويخالطه، بدأ النور يغزو قلبه. كيف أسلموا؟ كان مجوسيا ثم نصرانيا ثم جاء إلى المدينة يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فآمنت به ودخلت في الإسلام. فطرة الله. شوف النصراني ماذا يقول، يقول: رفعت يدي وأنا في البيت وأخذت أبكي أن يقربني الله إليه. كيف أسلموا؟ يقول: كنت أرى في المنام شيئا اسمه مكة، والله لا أنسى ذلك اليوم بل تلك الليلة. قال: أريد أن أسلم. قلت: من قلبك؟ قصة غريبة. أسلمت خادمة نصرانية، قالوا: الذي دعاها إلى الإسلام طفل عمره 4 سنوات. كيف يحصل هذا؟ ترى نصران يقول هذا الكلام، والله دمعت عيناه. أقول: ليش تبكي؟ قال: أشعر بسعادة ما شعرت بها في حياتي كلها. كل يوم يسلمون بفضل الله بالعشرات، كل يوم يدخلون في دين الله أفواج، كل يوم عندنا. كيف أسلموا؟ يا أمة المليار، 5 مليارات أو يزيدون في الأرض اليوم لا يعرفون الله. أين أنتم عنهم؟ ماذا صنعتم لهم؟ ماذا قدمتم لدينكم؟ لما يسلم مجوسي بخلق لجاره، خلق الإحسان إلى الجار، أين نحن من هذه الأخلاق؟ كم رجل أو امرأة دخلوا في الإسلام على يديك؟ ما في إنسان يسلم علشان السيف على رأسه ولا السلاح على رأسه، لا، الناس تسلم رغبة. كيف أسلموا؟ محاضرة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي، تقدمها لكم اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله طالت الغيبة بيني وبين أهل جدة الكرام وأهل المملكة بشكل عام، لكن يشفع لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: زر غبا تزدد حبا. ولعل التواصل بيني وبينكم قائما إن شاء الله، ولم ينقطع الدعاء بيني وبينكم، ومن هنا نبدأ. وفي الجنة نلتقي بإذن الواحد الأحد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فلا تضرهم الفرقة ولا تعيبهم، فهم وإن افترقوا فهم على طاعة الله جل وعلا. واخترت هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات لأسباب: أولا، لأنني أعيش هذا الجو. أنا الآن مسؤول الشؤون الدعوية في لجنة التعريف بالإسلام في الكويت. شيء ثاني، أتعاون مع كثير من المراكز في دول أوروبية تشهد يوميا إسلام العشرات بل ربما المئات من الناس. السؤال: لمن الناس تسلم ولمن الناس تدخل في الدين هكذا أفواجا؟ أحيانا سوف أخبرك بقصص تأتيك مجموعات كاملة كلها تسلم بغير أن يدعوهم إلى الله عز وجل أحد من الناس، يقذف الله في قلوبهم الهداية. كيف يحصل هذا؟ خاصة نحن نعيش في زمن يحاول كثير من أعداء هذا الدين تشويهه وتخويف الناس منه ولصق كل عمل يحدث في الأرض بالإسلام والمسلمين، ومع هذا يدخل الناس في دين الله. كيف يحصل هذا؟ اسمع إلى محمد عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله جل وعلا، سوف أتيك ببعض القصص القديمة وأغلبها من واقع الحياة، ممن شاهدتها بنفسي أو استمعت إلى من وقعت له. يدعو إلى الله جل وعلا في مكة، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام رجل اسمه عمر بن الخطاب، كان يعادي هذا الدين وأهله، قلبه لم يكن يتقبل في البداية، وفي داخله صراع بين الخير والشر. وفي يوم من الأيام قال له أحد الناس: ما بالك يا عمر تتكلم على الناس؟ أما ترى ما يحصل في بيتك؟ قال: ما يحصل في بيتي؟ قال: أختك صبأت، أختك فاطمة صبأت وزوجها سعيد. قال: كذبت والله. قال: بل صحيح، اذهب إليها وانظر. ذهب عمر مسرعا إلى بيته، بيت من؟ بيت فاطمة أخته. وكان عند فاطمة وسعيد رجل يقرئهما القرآن بالسر ولا أحد يدري عنهما. من يقرئهما القرآن؟ خباب بن الأرت من السابقين في الإسلام كان يقرئهما القرآن، ذلك الرجل الضعيف، ذلك الرجل المسكين. لما سمع أن عمر قدم اختبأ، خبأ، يخافون من عمر، عمر ذلك الرجل الشديد القوي. دخل على فاطمة فوجد عندها لوحا فيه قرآن، فقال: أصحيح الخبر؟ قام إليه سعيد قال: ما شأنك وشأننا يا عمر؟ لقد أسلمنا ودخلنا في دين الإسلام وآمنا بالله ربا وبمحمد رسولا. فرفع عمر يده وضرب سعيد فسقط سعيد على الأرض. فقامت فاطمة تبكي: يا عمر ويحك، ماذا تفعل؟ دعك وسعيد يا عمر. فقام وضرب فاطمة حتى نزف الدم منها، فسقطت فاطمة على الأرض. ولا زال في عمر شيء يصارعه، شيء من الخير وشيء من الشر يتصارعان داخل قلب عمر بن الخطاب، لكنه إلى الآن ما استقر على شيء ما. قال: ما هذا؟ أراد أن يأخذ اللوح، فأخذته منه فاطمة. شوف القوة، شوف الجرأة في الدفاع عن الإسلام. أخذته فاطمة، قالت: والله لا تمسه. قال: لما يا فاطمة؟ قالت: أنت مشرك نجس، لا يحل لك أن تمس المصحف، هذا كلام الله جل وعلا، اغتسل ثم اقرأ فيما فيه. ذهب عمر ليغتسل، وما استجاب لها إلا أن في قلبه شيء من اللين، شيء من القبول. اغتسل عمر ثم جاء وأخذ الصحيفة، ما الذي كتب فيها؟ يقرأ عمر وفاطمة تنظر إلى عينيه، وسعيد ينبهر، وخباب يستمع، عمر بنفسه يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. عمر يقرأ وعيناه تدمعان، عربي يعرف معنى الكلام. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. من خلق الأرض؟ من خلق السماوات؟ الرحمن، الرحمن على العرش استوى. عمر بدأ النور يغزو قلبه، عمر بدأ صدره ينشرح، عمر بدأ قلبه يتغير، عمر بدأ النور يصارعه ويخالطه. قال لسعيد: أين محمد؟ قال: ماذا تريد منه؟ قال: أريده. سعيد يخاف، النبي عليه الصلاة والسلام الآن مختبئ في دار الأرقم مع بعض الصحابة مختفين، الدعوة لا زالت في بداياتها. خرج الآن خباب، تشجع الآن خباب، خرج من مكانه، قال: يا عمر، تريد أن تعلم أين رسول الله؟ قال: نعم، دلني عليه. قال: تعال معي. فأخذ خباب يدله، وفي الطريق قال له خباب: قال: أرجو أن تصدق فيك دعوة رسول الله البارحة. شوف ذكاء خباب. قال: وماذا قال؟ قال: سمعته البارحة يقول: اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، ذكرك أنت وذكر عمرو بن هشام، أرجو أن يستجيب الله له. قال: دلني عليه. عمر في الطريق الآن، تتوقع ما الذي في قلبه؟ ما الذي في صدره؟ ما الذي يصارع عمر الآن؟ عمر ضرب أخته قبل قليل لأنها أسلمت، وضرب زوجها لأنه مجرد أسلم. إذا به يذهب إلى دار الأرقم، وقبل 4 أيام أسلم حمزة، وحمزة داخل في الغرفة، هذا أسد وهذا أسد، هذا بطل وهذا بطل. فإذا بعمر يطرق الباب، قام حمزة ونظر وراء الباب، قال: يا رسول الله، إنه عمر، عمر بن الخطاب بنفسه. فإذا بحمزة يخرج سيفه، وقال: يا رسول الله، إن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا كفيتك إياه، يعني دعني وعمر، أنا أتكفل بعمر. شجاع مع شجاع، بطل مع بطل، جبل مع جبل، لكن قام من هو أشجع منهما، قام من هو أقوى منهما. قال: لا يا حمزة، اجلس، اجلس دعني أفتح الباب. يا رسول الله اجلس. جلس حمزة. قام النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب، دخل عمر وإذا بالنبي يجبذه من ثيابه، يتله من ثيابه. قال: ما الذي جاء بك يا عمر؟ أما أنا لك أن تسلم؟ أما أنا لك أن تسلم؟ أو لينزلن الله عليك صاعقة من السماء؟ فقال عمر وهو ينظر إلى النبي وينظر إلى حمزة، والصحابة قد اختبأوا في الداخل خوفا من عمر، اختبأوا، فإذا بعمر يقول: قال جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي: الله أكبر. قال حمزة: الله أكبر. قال الصحابة وارتج البيت: الله أكبر، الله أكبر. أسلم عمر فعز الله دينه. بلى من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من الذي أسلم؟ من الذي أسلم وجهه لله؟ إنه عمر. يقول الصحابة، يقول: لما أسلم عمر صلينا عند الكعبة وأعز الله عز وجل دينه، وانتشرت رقعة الإسلام في الأرض لأن عمر دخل في الإسلام. كيف أسلم؟ آيات، آيات قرأها عمر فقط، لم تكن مناقشة، لم يكن حوارا، لم تكن مجادلة، لكنها آيات كتبت بصدق وقرأها عمر بصدق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله لا أنسى ذلك اليوم بل تلك الليلة، كنت في لجنة التعريف بالإسلام، انتهى الدوام، جلس بعض الإخوة، أعمال متأخرة لا زالوا ينجزونها، وعادة المتطوعين لا يلتزمون بالدوام، يزيدون لأنه يريد الأجر من الله جل وعلا. جلس الإخوة إلى ساعة متأخرة، أغلقنا المكاتب نريد الخروج. قبل أن نخرج وقف عند باب اللجنة رجل أمريكي، أمريكي البشرة واللهجة، قال: هذه لجنة للإسلام، تعلم الإسلام؟ قلنا له: نعم. قال: ممكن أسألكم أسئلة؟ قلنا له: تفضل. فتحنا الأبواب مرة ثانية والمكاتب، قلنا: تفضل. جلس الأمريكي عندنا في الغرفة، وكان من الأخوة ثلاثة أربعة الذين بقوا جلسوا معي، يتكلم باللغة الإنجليزية. قلت له: تفضل، قل ما عندك. فأخذ يقص علي قصته، إلى الآن هو نصراني لم يكن مسلما. قال: أنا أعيش في أمريكا، للتو جئت إلى الكويت قبل أيام قليلة. قلت له: خير إن شاء الله، تفضل. قال: كنت وأنا صغير، عمر الآن بالثلاثينات، منتصف الثلاثينات أقدرها كذا، يقول: وأنا صغير كنت أرى في المنام رؤيا. شوف سبحان الله، إذا أراد الله أن يهدي إنسان كيف يهديه؟ يقول: وأنا صغير كنت أرى في المنام رؤيا. ماذا يرى؟ يقول: كنت أرى في المنام شيئا اسمه مكة. يقول: لم أسمع بها في حياتي ولم أقرأ عنها، وليس لي أصحاب مسلمون وأنا صغير أصلا، لكن دائما أرى في المنام بقعة من الأرض اسمها مكة، وأنها بقعة عظيمة ولا بد أن أزورها. يقول: فلما كنت أقوم من النوم أسأل جدتي نصرانية أيضا، أسألها: أتعرفين منطقة في الأرض اسمها مكة؟ وكانت هذه النصرانية منصفة تقول الحق. قالت له: نعم أعرفها. قال: قصي علي هذه القصة، قصة مكة ما هي؟ قالت: هذه منطقة مقدسة عند المسلمين، بنى فيها مسجدا نبي اسمه إبراهيم، وظلت المنطقة مقدسة عند المسلمين إلى اليوم يحجون إليها. يقول: لم تقل لي أكثر من هذا. يقول: ولا زالت الرؤيا تراودني مكة ومكة. يقول: لما كبرت التزمت، التزمت بأي دين؟ نصرانية طبعا، نصراني هو. يقول: وذهبت إلى الكنيسة كل أسبوع بغية أن ألتزم بديني، أحب الدين. يقول: حتى كبرت فازدادت حيرتي. يقول: أسئلة في قلبي لا تجيبني عنها الكنيسة، أسئلة داخل صدري لا تزيدني إلا حيرة. يقول: لما كبرت، صار عمري الآن بالثلاثينات، يقول: وصلت إلى قمة في التيح، قمة في الضياع. يحدثني والله يا أخوة والقلب متأثر، ما يكلمني بلسانه، يكلمني بقلبه. يقول حتى دعوت الله. نصراني يدعو الله؟ إيه ليش لا. أحيانا المشرك يدعو ربه مخلصا له الدين. يقول فأخذت أدعو ربي من قلبي أن يقربني إليه. يقول أعرف أن طريقي خطأ وأن هذا صراط ليس بمستقيم، أعرف لكن ما أعرف الطريق الحق. يقول رفعت يدي وأنا في البيت وأخذت أبكي أن يقربني الله إليه. شوف النصراني ماذا يقول، وبعض المسلمين لا يبالي للأسف. يقول ما إن أنزلت يدي إلا رن جرس الهاتف. يقول رفعت سماعة الهاتف، قالوا لي أنت فلان؟ قلت نعم أنا فلان أمريكي. قالوا أنت مطلوب للخدمة، هو عسكري. قلت لا بأس، أين؟ قالوا جهز نفسك، أنت مطلوب للخدمة في الكويت. قلت هكذا استجاب الله دعائي، الله يريد أن يقربني إلى مكة، هذه جزيرة المسلمين وأرض المسلمين، هذا أول استجابة الدعاء. يقول الرجل، يقول فجهزت حقائبي وأنا فرح سأقترب من مكة التي أحلم بها منذ صغري. نصراني يقول هذا، نصراني يشتاق إلى مكة يا أخوة. يقول فلما جئت إلى الكويت أخذت أسأل عنكم من أول يوم عندي عسكري. يقول فبحثت عنكم والآن وصلت إليكم. قلت له وماذا تريد منا؟ قال اشرح لي الإسلام، علمني الإسلام. شرحنا له الإسلام باختصار ومعاني الإسلام ومبادئه، وكيف أن الإسلام عظم عيسى عليه السلام وهو ونبينا في مصاف أولي العزم من الرسل، وكيف أن الإسلام جعل سورة كاملة باسم مريم العذراء، وماذا يعني التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، علمته وفهمته. بعدها قلت له ما رأيك الآن؟ قال أريد أن أسلم. قلت من قلبك؟ قال نعم. لا يجبرك أحد؟ قال لا. قلت له مقتنع؟ قال نعم. جمعنا الأخوة في الغرفة وعلمناه معنى الشهادتين بحذافيرها، ثم أنطقنا إياها، وإذا بهذا الأمريكي يقول أشهد أشهد ألا ألا إله إله إلا الله إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله. فكبر الحضور، ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء. والله بكى الرجل، والله دمعت عيناه. أقول ليش تبكي؟ نحن نسمع في القصص يبكون ويبكون، ليش تبكي؟ قال أشعر بسعادة ما شعرت بها في حياتي كلها. يقول للأمريكي، جلس بعد هذه الجلسة، الآن تأخر الوقت والإخوة يريدون الرجوع إلى بيوتهم، ما رجع أحد، والله جلس معنا ما يقارب الساعة حتى تعلم الوضوء وكيفية الصلاة، توضأ أمامنا وصلى أمامنا وتعلم بعض الآيات من القرآن. نريد أن نذهب، لا يريد أن يخرج، يريد أن يمضي الليل كله. يقول أشعر أنني أريد أن أحدثكم عن حياتي كلها. أقول ليش؟ يقول أنا سعيد، والله سعادة لم أشعر بها في حياتي كلها. سمعتم بسلمان؟ سلمان الفارسي كان مجوسيا ثم نصرانيا ثم جاء إلى المدينة يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صار عبدا يباع ويشترى عند اليهود، يخدم عند اليهود. فلما سمع بمقدم نبي الأميين محمد عليه الصلاة والسلام لازمه، تابعه. يقول سلمان قرأت في الكتب أنه لا يأكل من الصدقة، يقبل الهدية. يقول فجئته أول يوم بطعام، فقال لي من أنت؟ قلت له سلمان الفارسي. قال لي ما هذا؟ قلت له هذه صدقة جمعتها لك. يقول أرقبه ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ يقول فإذا به يطعم أصحابه ولا يأكل منه شيئا. قلت له كل. قال لا تحل لي. يقول هذه أول علامة. يقول في اليوم الثاني جئته بطعام، قلت له كل. قال ما هذا؟ يعرف الآن، ما هذا يا سلمان؟ قال هذا هذه هدية، هذه هدية مني إليك. يقول فأخذ وأكل علمت، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. يقول وكانت العلامة الثالثة شعار في كتفه، خاتم النبوة. يقول تبعته أريد أن أنظر إلى الخاتم لم أره. يقول فلاحظني، شافه الرسول، رآه يبحث عن الخاتم. يقول فكشف لي عن هذا الخاتم. يقول فرأيته، فلما رأيته انكببت عليه أقبله، علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فآمنت به ودخلت في الإسلام. إنه من؟ إنه سلمان الفارسي. يوم من الأيام الإخوة في اللجنة، لجنة التعريف، قالوا لي قصة غريبة تأكدنا منها. أسلمت خادمة نصرانية في أحد البيوت، وهذا عادي، كل يوم يسلمون بفضل الله بالعشرات، كل يوم يدخلون في دين الله أفواجا، كل يوم عندنا بالسنة الواحدة ألوف من البشر تدخلوا في دين الله عندنا فقط في اللجنة. فضل الله جل وعلا في رمضان الماضي ما يقارب 1000 في شهر واحد، أغلبهم يقذف الله في قلوبهم الهداية فيدخلون في دين الله. قالوا لي خادمة أسلمت وخير، شو الغريب؟ قالوا الذي دعاها إلى الإسلام طفل عمره 4 سنوات، 4 سنوات أدخلها في الإسلام. أنت يا من أكملت 20 و30 سنة، كم رجل أو امرأة دخلوا في الإسلام على يديك؟ سأل نفسك هذا السؤال. قلت لنعمل معهم مقابلة. اتصلت الأخوات بهذه الخادمة، صحيح الخبر؟ قالت نعم، ليس الآن، قبل شهور. والآن هذه الخادمة دعت بعض الخادمات في الحي فأسلمنا على يديها، صارت داعية. وكل هذا في ميزان من؟ الطفل أبو 4 سنوات. كيف؟ اسمع للقصة الغريبة. هذا الطفل يعني يا دوب يتكلم، كلما رأى الخادمة في البيت ماذا يقول لها؟ يقول لها يا فلانة. تقول نعم حبيبي، طفل صغير للتو يتكلم. يقول لها صليتي؟ تتعجب الخادمة، تقول له نعم صليت. هي صلاتها غير، تختلف عن صلاتنا، صلاة النصارى. يقول لها لا، صلي مثل ماما، شوفي ماما شلون تصلي، صلي مثلها. تقول الخادمة تعجبت، طفل 4 سنوات يدعوني للصلاة. دين عجيب هذا، دين غريب يهتم به أبو 4 سنوات، دينهم 40 سنة ما يدري عن دينه. تقول فكنت يعني أفكر لكنني لم أبح. تقول فاستمر يدعوني للصلاة أبو 4 سنوات. تقول ليس هذا فقط، تقول كلما رآني آكل يسألني يا فلانة سميتي؟ تقول له واللي ما خلصت من الصلاة جات الأكل. تقول له يعني شلون؟ يقول لها قولي بسم الله. يعلم الطفل فيعلم غيره، شوف التربية الصالحة، شوف البيت السليم، شوف الأسرة الإسلامية، مو أغاني ورقص. قال لها سميتي؟ تقول له يعني شلون؟ يقول لها يعني قولي بسم الله. تقول بسم الله وتأكل، ما يهمها، بسم الله بسم الله. تقول فاستمر بي الحال، أنا مستغربة من هذا الطفل. وفي يوم من الأيام قررت أن أتعلم هذا الدين، فجئت إلى الأم، قلت لها يا أم فلان أريد بعض الكتب تعلمني الإسلام. قالت لها ليش؟ تقول أنا تعجبت من ابنك الذي يدعوني للصلاة والبسملة. تقول فجاءتني أمه بكتب وأشرطة، تقول قرأتها في ليلة واحدة فقررت أن أسلم ودخلت في دين الله جل وعلا. سوينا مقابلة على الهوى في الإذاعة مع الطفل أبو 4 سنوات. أنا كنت جالس على الهوى في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، يقول المذيع للطفل، يقول يا حبيبي شلون دعيت القادمة للإسلام؟ الطفل ما يفهم، خايف في الإذاعة الآن وعلى الهوى. قال للطفل ها؟ قال له شلون خليت الخادمة تسلم؟ قال له ها؟ خايف الطفل، ما يعرف السؤال أصلا، هو لا يفهم، لكن كله في ميزانة عند الله. قال شلون دعوت الخادمة للإسلام؟ فإذا بالطفل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يسمع الفاتحة في صدره القرآن، ما يعرف إلا الذكر ولا يقرأ إلا القرآن. سؤال عن الإسلام، سمع الفاتحة مباشرة. وإذا بخادمة وأسرتها وذريتها وكل من دعتهم إلى الإسلام وذرياتهم في ميزان من؟ طفل عمره 4 سنوات. يا بني يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عندك أم أن ندخل الناس في الإسلام؟ والله ما جاءني واحد يوم من الأيام وقال لي أسلمت بالقوة، مستحيل، لا إكراه في الدين. ما في إنسان يسلم علشان السيف على رأسه ولا السلاح على رأسه، لا، الناس تسلم رغبة، لا إكراه في الدين. الناس تسلم، غالبية اللي يأتون في لجنة التعريف بالإسلام أسألهم ليش تسلمون، يقول معاملة الناس، أخلاق المسلمين، تعاملهم معي، رحمتهم بين بعضهم البعض، أخلاقهم، قوة علاقاتهم الاجتماعية. هذا الذي يدخل الناس في الإسلام في أوروبا، والله في لندن بعض الناس لما يسلمون أسألهم ليش تسلمون، يقولون لما نرى علاقة الأولاد بالآباء والأمهات، بر الوالدين عندكم، صلة الأرحام، حنا ما عندنا، ما عندنا علاقات اجتماعية، حياة مفككة، حياة تعيسة، هم وغم. لكن وين الذين يظهرون هذا الأمر للناس؟ أين الذين يظهرون حياة المسلمين للبشر، يعطونها للعالم؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن عدوا من أعدائه مريض اشتد مرضه، وأيعد هذا شد الناس عداوة، يهودي مريض، شو تسوي لو تشوف يهودي مريض؟ أنا متأكد بعض الناس يقول عساه يموت، زين يصير فيه، خل الله ياخذه ويفتك منه. لكن حبيبنا غير، حبيبنا عليه الصلاة والسلام غير، يسرع إلى هذا المريض، يدركه، ينقذه. شوف الفرق بين نفسية ونفسية، بين هم وهم. ذهب إليه مسرعا يزوره، شلك فيه يا رسول الله، خلي يموت، خل عساه. ذهب إليه وجلس عند رأسه، الله أكبر. بعض المسلمين اليوم حتى لو أخوه يمرض ما يزوره، ذهب إلى اليهودي وجلس عند رأسه، يعوده لله، لله ما يرجو منه جزاء ولا شكورا، جلس عند رأسه يدعوه للإسلام ويذكره بالشهادتين وينطقه إياه. شاب مقتنع لكن خايف من أبيه، أبوه كان حاجز، كان حاجزا وعقب أمامه. نظر الشاب إلى أبيه فقال، أبوه الشيخ الكبير، يدري، يعرفون اليهود إلى اليوم، يعرفوننا ديننا حق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. قال له، يعني إيش أسوي يا أبي؟ فقال الأب الكبير لابنه الشاب المريض، قال يا بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فإذا به يقول، الشاب المريض يقول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتهلل وجه نبينا عليه الصلاة والسلام وفرح واستبشر، وما هي إلا سويعات، ويقبض الله عز وجل روحه. يموت الشاب، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرج النبي الصحابي، شوفونا مستانس، وجهه كأنه فلقة قمر، ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال فرحا، الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، الذي أنقذه من النار بي. ولو أنهم آمنوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا تقول لي قصة قديمة حصلت نفسها عندنا، نفس القصص. وما أخبرك بقصة إلا أعلم أصحابها، وأنا متأكد منها كيقيني بوجودكم أمامي الآن. امرأة علمت أن موظفا تعمل في إحدى الوزارات، علمت أن موظفا يعمل في الوزارة ليس بمسلم، جاءها الخبر فأرسلت إلى الدعاة عندنا، اتصلت عليهم أن هناك رجل غير مسلم أرسل إلي كتبا وأشرطة. أرسل الداعية إليها كتبا وأشرطة فأرسلتها إلى ذلك الرجل، لكنه أصر ألا يسلم، أصر ألا يدخل في الإسلام. وعندنا قاعدة لا إكراه في الدين، من أحب أن يسلم يسلم، ومن لم يرد هو وشأنه. مرت الأيام والمرأة في قلبها أن تدعوها للإسلام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في يوم من الأيام جاءها الخبر أن الرجل لم يحضر أيام، ما جاء للوزارة. اتصلت على مسؤوله، قالوا مريض ومجاز. سألت واستفسرت، قالوا نائم في مستشفى الفلاني ومريض ومرضه شديد. اتصلت على الدعاة، أدركوا الرجل فإنه في ذلك المستشفى. ذهب إليه الدعاة إلى الله جل وعلا، جاءوا إليه فإذا بهم يدخلون على المستشفى. قالوا الزيارة ممنوعة. لما؟ قالوا حالته صعبة. حاولوا من الطبيب، قال الطبيب منعت الزيارة نخاف على صحته. قالوا للطبيب اذهب إليه وأخبره ربما يرضى، قل له لجنة التعريف في الإسلام تريد أن تزورك. ذهب الطبيب إليه فقال أدخلهم عليه، هو يعرف من لجنة التعريف. يقول الدعاة دخلنا عليه، جلسنا عنده، يقول ما هي إلا دقائق فإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول علمناه الدين وفهمناه. قال الطبيب انتهت الزيارة اخرجوا. يقول خرجنا من عنده. يقول جئنا نزوره في اليوم الثاني، يقول لم نجد اسمه على الغرفة. سألنا أين فلان، قالوا لنا البارحة بعد منتصف الليل توفي الرجل، قبض الله روحه في آخر اللحظات. من الذي أنقذه؟ أولئك الدعاة. بسبب من؟ تلك المرأة. لو أنها لم تبالي، لو أنها قالت لما يطلع من المستشفى، لو أنها قالت لما يخرج إن شاء الله يصير خير، مات الرجل قبل أن تدركه رحمة الله جل وعلا. إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، ولكن الله يهدي من يشاء. شوف تعامل الناس اليوم إذا علم أن نصراني عنده في الوزارة أو في العمل، شوف شلون يدعون الإسلام، شوف كيف يقرب للدين بعبوس، حتى أحيانا يظلمه وأحيانا ربما يأخذ حقه. ليش؟ هذا كافر. سبحان الله، ما يجوز يا أخي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. على الأقل إذا ما تبي تدعو على الأقل أنصفه، على الأقل أعطي حقه مثل ما تعطي غيره أعطيه. هذا دين الله وشرع الله، مو على كيفك. إذا ما أردت دعوته، أما إذا أردت دعوته أين الابتسامة؟ أين الكلمة الطيبة؟ صدق يا أخي الحبيب. أين الهدية؟ أين يا أخي الكريم الإحسان؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، طالما استعبد الإحسان إنسانا. الناس اليوم ترى فكرها في الدعوة تغير، صارت تخلط الحابل بالنابل، حتى الآيات لا تنزلها منزلتها ولا تعرف تضع الأحاديث مكانها. رجل من الصالحين، من سلفنا الصالح، جار مجوسي حتى ليس من أهل الكتاب، رجل يعبد النار، يعني أشد من أهل الكتاب. أهل الكتاب أقرب إلينا من المجوس. هذا حتى لا يؤمن بالله ربا، ربه النار، جاره. يوم من الأيام هذا الجار كان عنده خرير، خرير يسقط هذا الخرير على بيت المسلم الصالح. تعرف ما هذا الخرير؟ الخرير من النجاسات. شوف اليوم المسلمين وجوارهم إلا من رحم ربي، هذا الخرير يسقط عليه نجاسات من بيت المجوس إلى بيت المسلم. شنو كان يسوي المسلم؟ تخيل لو أنت جارك مو مسلم ويسقط عليك قذر من هذا الجار، إيش راح تسوي؟ هذا الرجل تعرف إيش كان يسوي؟ يضع دلوا يجمع فيه النجاسات، فإذا امتلأ الدلو ذهب به إلى مكان بعيد وسكبه حتى المجوس ما يدري، والمجوس ما يعرف، مع أنه حقه، حقه على الأقل اطرق الباب وقول له يا أخي لا تؤذينا، لكنه ما قال له هذا الكلام. استمر الحال معه سنوات وهو يجمع النجاسات ويرميها. حتى تعجب، تعجب اليوم، ما أقول لك بين المسلمين، أقول لك أحيانا بين الصالحين ما في سلام ورد سلام، لكن شوف المسلمين السابقين كيف دعوا إلى الله. يقول لما اقتربت وفاة هذا الرجل المسلم، تخيل سنوات طويلة وهو يحتضر، قال لأبنائه نادوا جاري المجوسي، اشتبه فيه؟ قال نادوا، فجاء إليه قال ماذا تريد يا أبا فلان؟ قال ربما أموت. قال وخير؟ يعني اشتبه فيني. قال بيني وبينك أمر لا بد أن أخبرك به. قال ما هو الأمر؟ قال هناك خرير من بيتك يسقط على بيتي. قال صحيح؟ قال نعم، تسقط نجاسات في بيتي. قال من متى؟ قال منذ سنوات طويلة. قال ولم لم تخبرني؟ قال لا، حقك علي أن أصنع هذا. قال أنا مجوسي وأنت مسلم. قال لكنك جاري ولك حق الجوار. قال ولم تخبرني الآن؟ ليش الحين تخبرني؟ قال لا أضمن الورثة، قد يرث البيت رجل آخر وربما لا يصنع صنيعي، فأنا أخبرك اليوم حتى تصلحه أو تفعل أي شيء، لكنني لا أضمن الورثة بعدي. يقول فلما قال هذا الكلام بكى المجوسي عنده وقال له من علمك هذا؟ قال ديني. قال أو يأمرك دينك بهذا؟ قال نعم، يأمرني بالإحسان إلى الجار. قال دينك؟ قال نعم. فقال المجوسي إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، لما يسلم مجوسي بخلق لجاره، خلق الإحسان إلى الجار، أين نحن من هذه الأخلاق؟ حتى لو كان كافرا، إي والله حتى لو كان كافرا، حتى لو لم يكن يؤمن بالله، نعم حتى لو لم يكن يؤمن بالله، إذا كانت نيتك الدعوة إلى الله تتنازل، تتواضع، تحسن إلى الناس. هذه باختصار تسمى في ديننا الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخي العزيز، هؤلاء غير المسلمين ترى بشر مهما كانوا، يعني عندهم كبد وعندهم قلب وعندهم دم ويتأثرون، وفي كل كبد رطبة أجر. ما سمعت بهذا الحديث؟ اسمع لهذا الرجل عندنا في الكويت، وأظن لو حدثوكم إخوانكم في الجاليات وغيرها لجاؤكم بالقصص العجب العجاب ممن كسبوا الأجر ونحن نائمون. رجل في أيام الصيف الحارة، وعندنا في الكويت الصيف لا يطاق، حر الصيف شديد، هذه الأيام عندنا فوق 50، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم، لكن الناس تعيش الحمد لله. هذا الرجل يمشي في الظهيرة في الصيف الحار بسيارته، والسيارات الحمد لله مكيفة، نعمة من الله علينا. يمشي الرجل يرى في الطريق 7 من الصينيين من الجنسية الصينية، وأغلب الصينيين لا يؤمنون بدين أصلا، الغالبية لا دينيون، ما عندهم دين، يعيشون لأجل الحياة فقط. رأى 7 من الصينيين في الحر، حر الشمس، رأف لحالهم، لو واحد ثاني كفار زين يصير فيهم، لكن هذا الرجل عنده هم أكبر، هم اسمه الرحمة، رحمة البشر. بعض الناس الله نزع الرحمة من قلبه، كافر نعم، لكن وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ عالمين، بشر كلهم، إذا تبي تقصرها على نفسك كيفك، لكن الله يقول للعالمين هذه سقط كلبا نجسا أدخلها الله الجنة وفي كل كبد رطبة أجر. رجل ما سكت، وقف عندهم، والقصة حقيقية والله حصلت عندنا، أوقف سيارته، نزل النافذة، نافذة السيارة، قال لهم اركبوا. قالوا اشتبي، العادة من يقف يريد عمل، هؤلاء يقفون في الشارع، من يأخذهم يعملون يشتغلون يبنون أي شيء، لكن الصيف حار الشمس شديدة، قال اركبوا اركبوا. طيب أول شيء نتفق؟ ما في اتفاق، اركبوا اركبوا. أركبهم على مباشرة التكييف والهواء البارد، يريد أولا أن يجلسهم بالبراد الذي يجلس فيه، أين يذهب بهم؟ ما في أحسن من بيته، ما يعرفوا ما لا يعرفونه، ذهب بهم إلى البيت رغبة في رحمتهم فقط، شفقة عليهم. شيء اسمه الرحمة يخرج من القلب، تخرج من القلب. أول ما وصل البيت أدخلهم الديوان على طول، 7 من الصينيين لا علاقة بينه وبينهم، لا دين ولا نسب ولا لون ولا لغة ولا شيء، يتفاهمون بالإشارة، ادخلوا ادخلوا. دخلوا في الديوان، فتح التكييف، أجلسهم، ما يحلمون بالجلوس في هذه المجالس هم. دخل على زوجته قال عندك غداء؟ قالت نعم غداء، أنا غداء الأولاد. قال اليوم ما في غداء. ليش؟ قال جيب الغداء ندخل على الصينيين. أي صيني؟ قال عندي ضيوف اليوم. يا أبو فلان شفيك؟ مو شغلك، الغداء جيبي كله في الديوان، عندي ضيوف. ما يعرفهم ولا يعرفونه، حرم أولاده من الغداء. قال اعملي غداء ثانية واتصلوا على مطعم، ما يهمنا، الأولاد يأكلون بعدين، نحن نأكل بعدين. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أدخلهم، طبعا الصينيين لا خايفين، إيش عنده هذا يجيبنا في الديوان ويجلسنا؟ إلى الآن ما اتفق معنا على الشغل، عادة ما في عمل بدون مقابل. أجلسهم، غداهم أحسن غداء، غدا البيت، أشربهم، أجلسهم، ارتاحوا. لما خفت الشمس قال لهم الآن أرجعكم إلى البيت. قالوا إيش؟ قال البيت. قال يعني ما في شغل؟ قالوا لا ما في شغل. يعني الغداء هذا إيش حقه؟ قال هكذا. قال يعني ما نفهم، إيش تقصد هكذا؟ قال لهم لله في لله. قالوا ما يصير، ما في أحد غدانا لله، إما نشتغل أو بمقابل. قال لا أنا ما عندي مقابل، رأفت لحالكم وجئت وأطعمتكم. قالوا له ليش تفعل هذا؟ قال أنا مسلم. قالوا يعني شنو؟ قال لهم ديني يدعوني لهذا، ديني يدعوني لإكرام الضيف، ديني يدعوني للرحمة بالخلق، ديني يدعوني للإحسان إلى الناس. قالوا دينك يدعوك لهذا؟ قالوا لهم نعم. قالوا له علمنا هذا الدين. قال ما أعرف. قالوا كيف يعني؟ قال ما أعرف، اصبروا شوي. اتصل على لجنة التعريف بعد العصر، قال عندكم دعاة صينيون؟ قلنا نعم عندنا. قال عندي 7 يبون يسألون عن الإسلام. قلنا له تفضل. جاء بالسبعة، ركبهم السيارة، ركبوا السيارة بعد العصر، جاء بهم إلى اللجنة. قال وين الداعية؟ قلنا هذا الداعية. جلسوا مع الداعية دقائق معدودة، وإذا بالسبعة كلهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، 7 وذرياتهم وذريات ذرياتهم كلهم يدخلون في الإسلام بسبب ماذا؟ وجبة غداء رحمهم، دخلت الرحمة في قلبه، رحم كفارا فأدخلهم في دين الله جل وعلا. أليست هي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام التي قال الله فيها وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. وين الرحمة اليوم؟ وين الرحمة في قلوب البشر، قلوب المسلمين قبل غيرهم؟ صار الواحد يفرح لما يموت إنسان على غير الإسلام، ابكي ابكي ندما أن مات إنسان على غير الإسلام، مو تفرح، ابكي أنه لم يسلم قبل أن يموت. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، في إذاعة خارجية، هذه مو في الكويت، في أفريقيا، حدثني الدكتور سميط حفظه الله، أظنكم تعرفونه، هذا أشهر من نار على علم. هذا الرجل قضى حياته بفضل الله في نشر الإسلام، ويعني نسأل الله أن يشافيه كل أمراض فيه، أمراض كلها بسبب دخوله في مستنقعات وعيشه في غابات وجلوسه في أماكن ما فيها حتى أبسط الاهتمامات الصحية ما فيها. لكن كل هذا فعله لما؟ لينشر دين الإسلام. بأي شيء ينشره؟ ما نشره بالسيف، ما نشره بالتخويف، ما نشره بالقتل، لا والله، نشره بالخلق الحسن، نشره بالكلمة الطيبة. يقول يوم من الأيام فتحنا إذاعة في دولة لا يعرف أهلها اللغة العربية أبدا، ولا يعرفون اللغة الإنجليزية، اللغة الشعبية والفرنسية فقط هذا البلد. يقول لما فتحنا الإذاعة، والإذاعة لا تكلف كثيرا، ترى بعض الصالحين عنده أموال ما يعرف كيف ينفقها، يا أخي افتح لك إذاعة في دولة أفريقية ملايين يدخلون في الإسلام، وما تكلف كثيرا، لكن وين الذكي الذي يعرف كيف يستثمر أمواله؟ يقول فتحنا الإذاعة وما عندنا برامج، احنا شو نسوي؟ يقول إذا ما عندنا برامج صوتية كثيرة نفتح الإذاعة فقط حجز للقناة، نفتح على القرآن الكريم فقط قرآن 24 ساعة حتى نبدأ بالبث. يقول فتحنا القناة، يقول وبعد أيام دخل علينا رجل، يقول دخل علينا في الغرفة مركز الإذاعة، قال أنتم الذين تبثون القناة الفلانية؟ قال الدعاة نعم نحن. قال هذه القناة لكم تبث يوميا؟ قلنا نعم. ماذا تريد؟ قال عندي طلب ممكن؟ قلنا تفضل. جلس الرجل، قلنا له ماذا تريد؟ قال أريد نسخة من الأغاني اللي تبثونها. ما يدري، ما يعرف اللغة أصلا العربية. يقول فضحكنا، قلنا هذه ليست أغاني. قال ماذا إذن؟ قلنا هذا كلام الله. ليش تسأل؟ يقول ما أدري، كلما سمعت إذاعتكم ما يفهم المعنى، لكن كلما استمعت إليها أحس بانشراح الصدر، أحس بأن قلبي يطمئن. كافر لا يعرف حتى اللغة العربية. يقول كلما استمع للإذاعة يحصل شعور غريب عندي، يقول واجلس أستمع تطرد الهموم وتسكن النفس وينشرح الصدر. قلنا لعله خير إن شاء الله، ما رأيك أن نعطيك نسخة من هذا القرآن كلام الله ومصحف مترجم باللغة الفرنسية؟ شوف أثر المصاحف المترجمة، معانيها تترجم. قال لا بأس. يقول أخذ منا أشرطة للقرآن وأخذ المصحف وفيه ترجمة تفسيره بالفرنسي، والرجل جامعي ورب أسرة وعنده أولاد. يقول فتركناه، يقول وبعد أيام رجع إلينا. قلنا له خير. يقول عنده زوجته وست أولاد، دخل مع الأسرة، قلنا له إيش تبي؟ قال أنا وزوجتي وأولادي الستة نريد أن ندخل في دين الله. قلنا له كيف؟ يقول ما إن قرأت القرآن إلا وشرح الله لنا صدرنا جميعا. فقط قراءة القرآن بمعانيه. صدق الله إذ يقول قد جاءكم من الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقط اقرأ القرآن، علم هؤلاء الكفار معاني القرآن، ما تحتاج شيء. هل عندنا هذه الوسيلة الدعوية قناة فضائية يقرأ فيها القرآن ومعاني مترجمة فقط؟ بعض الناس أسلم، تدري شو أسلم؟ رأى آية مكتوبة في دولة بريطانية، آية مكتوبة ومعناها باللغة الإنجليزية، آية واحدة، دخل في الإسلام بسببها. إحنا اليوم مقصرون الله. الواحد فينا أحيانا يضيع وقته ويضيع عمره ساعات في الشات، علشان شنو؟ ساعات في الإنترنت يضيع وقته، أو يتجول في بعض المواقع التافهة. والله لو كتب مقالا، لا تكتب، لا تتعب نفسك، هناك بعض المقالات الجاهزة مكتوبة باللغة الإنجليزية تدعو إلى الإسلام بأفضل وسيلة. ما يحتاج منك إلى فقط أن تجمع الإيميلات وبزر واحد يسمونه كليك، تضغط عليه تدعو عشرات الآلاف إلى الإسلام. لكن هل فكرت بهذا؟ هل قررت أن تخدم دين الله جل وعلا؟ أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ يوم من الأيام بعد صلاة الظهر، نحن عندنا فترة راحة بين الظهر والعصر، الساعة 12:30 استراحة، يذهب الدعاة إلى البيت. لكن في ذلك اليوم قدر الله أن نتأخر، وهذا قبل أسبوع تقريبا أو 10 أيام، قدر الله عز وجل أن نتأخر. جلست في اللجنة مع بعض الدعاة، وعندي رجل مسلم أمريكي أسلم قبل 8 سنوات، كنت أجلس معه لنوظف في الدعوة إلى الله جل وعلا. أسأله عن معلوماته الشرعية، يريد أن يصبح داعية معنا، عمره 8 سنوات في الإسلام ودرس العلوم الشرعية كلها ويعرف الفقه والعقيدة وأسلوب الدعوة، حتى وضعت له مشكلات دعوية والله عرف كيف يحلها، رجل ذكي عنده حكمة في الدعوة وعمره 8 سنوات في الإسلام. هو رجل أمريكي من الأصل، أبوه وأمه أمريكيان، وأنا جالس معه دخل علينا فجأة، لأن ما في سكرتير مشى، دخل علينا فتح الباب رجل أمريكي عمره بالخمسينات، خير إن شاء الله، قال أنتم تعلمون الإسلام؟ قلت نعم تفضل. جلس الرجل، قلت له خير؟ قال أريد أن أسلم. قلت له من دعك؟ قال لا أحد. قلت له جئت بنفسك؟ قال نعم جئت بنفسي. قلت له تفضل أخبرني عن قصتك. شوف قصته، يقول هذا قبل أسبوعين تقريبا أو 10 أيام ما أذكر، نسيت، لكن فترة قريبة، يقول مررت في حياتي بمصائب ومشكلات، يقول وابتلاء، حتى وصلت إلى شيء يسمى القاع، وصلت إلى الحضيض، يقول كل حياتي مصائب ومشكلات، يقول حتى علمت أنه، شوف كلامه باللغة الإنجليزية لكن أنا أعرف، يقول حتى علمت أنه لن ينجيني من هذه المصائب إلا الله. ترى نصراني يقول هذا الكلام، بعض المسلمين اليوم لما عنده مصيبة يلجأ لمن؟ يقول فأخذت أدعو الله من قلبي، دعوا الله مخلصين له الدين، تظن أن الله سيستجيب له؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه. هو قاعد يتكلم، أنا عندي طائرة الساعة 4، لازم أكون الساعة 2 في المطار، بس ما أستطيع أقول له شيء، لو تفوتني الطائرة أهل الرياض يعذروني، عندي محاضرة في الرياض، لما أقول لهم القصة أكيد راح يعذروني، لكن تركته أشوف متى يخلص، ما أستطيع أقول شيء. رجل يتكلم الآن، وهو يتكلم دمعت عيناه، تأثر، يقول أصبت بدمار، أخذت أدعو ربي وأدعو ربي يقسم لي، يقول لي وبدأت المشكلات واحدة بعد الأخرى تنفرج، واحدة بعد الأخرى تنحل، يقول حتى وصلت من القاع إلى القمة، انحلت كل مشاكلي. فقلت إذن هذا الرب الذي استجاب لي لابد أن أعبده. شوف الرجل الشاكر، شوف الرجل الذي يقدر نعمة الله عليه، قلت لابد أن أعبده. يقول فبحثت في الأديان كلها، الأوروبيين والغرب أحيانا يقرون يتعلمون، ناس مثقفين، يقول أخذت أقرأ وأقرأ وأقرأ، يقول فعلمت أنه ليس هناك دين يعبد الإنسان فيه ربه حق العبادة إلا الإسلام، بغير داعية بنفسه يقرأ، يقول فعلمت أن الإسلام هو الدين الذي يعبد الإنسان فيه ربه حقا كل يوم وليلة، ما في واسطة بين العبد وربه، ولهذا أردت أن أدخل في الإسلام. قلت للأمريكي اشرح له الإسلام بجد، شرح له الإسلام ب10 دقائق كل الإسلام بمعاني بأسلوب جميل، ودخولك في الإسلام يعني كذا وكذا، هل أنت مقتنع؟ قال نعم. قلت له اشرح له الشهادتين حتى لا يكون مرغبا أو يقول كلام ما يعرف معناه، اشرح له معنى الشهادتين. شرح له معنى الشهادتين وإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا به والله تدمع عيناه، دمعت عيني، وذلك الرجل الأمريكي تأثر. قبل أن يدخل في الإسلام، عفوا، قبل أن يشرع إسلامه، قبل أن يشرع إسلامه دخل علينا رجل هندي هندوسي يريد أيضا أن يشرع إسلامه، فأدخلنا الهندوسي وشرحنا له الإسلام، فأشهر الاثنان إسلامهما مباشرة. بعد أن انتهينا علمناه شيئا عن الإسلام وأعطيناه بعض الكتب، قال لي أنا مستعجل. قلت له أين تريد أن تذهب؟ أنا أيضا مستعجل لكن ما قلت له. قال لي أنا عندي طائرة الساعة 4:15 أريد أن ألحقها. قلت له تصدق حتى أنا عندي طائرة؟ قال إذن نسرع إلى طائرتينا. تركته حتى لما خرجت الجوازات، يمكن يكذب، لما خرجت الجوازات سمعت رجلا يناديني من بعيد، حفظ اسمي مباشرة، يناديني ولهجته الإنجليزية: شيخ نبيل، شيخ نبيل. أنظر إلى خلفي من يناديني، فإذا به الرجل الأمريكي يركب عمره أكثر من 50 عاما يسلمني ويعانقني. قائل: أين تريد الذهاب يا أخي؟ قلت له: سوف أذهب الآن إلى الرياض، عندي محاضرة. قال: أنا عندي عمل، سوف أذهب وبعد أسبوع سوف أرجع لألتقي بك لنجلس سويا نتعلم الإسلام سويا. الله أكبر. وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشرهم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أحد الذين دخلوا في الإسلام عندنا في اللجنة بكى، عادة يبكون فرحا، لكن هذا بكى حزنا، فتعجبنا منه. قال له الداعية: لم تبكي يا فلان؟ قال له: تذكرت أمي وأبي. قال له: يعني ايش قصتهم؟ قال: أمي ماتت وأبي قد مات، لكنهما ماتا على غير الإسلام. يقول وأجهش بالبكاء، ثم نظر إلينا وقال: أنتم المسؤولون. يقول الداعية: ما استطعت أن أرد عليه. قال لنا: أنتم مسؤولون. قلنا: عن أي شيء؟ قال: عن أمي وعن أبي، ماتا على غير الإسلام، من لهما؟ ما مصيرهما؟ كيف سيلقى الله جل وعلا؟ أين أنتم؟ ماذا فعلتم؟ يا أمة المليار، 5 مليارات أو يزيدون في الأرض اليوم لا يعرفون الله، أين أنتم عنهم؟ ماذا صنعتم لهم؟ ماذا قدمتم لدينكم؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل تصدق أن من النصارى أو من غير المسلمين اليوم من يذهب إلى بلاد فقيرة يطعم الجائع ويكسو العاري؟ بعضهم تقول عند هدف تبليغ دينه صح، لكن بعضهم لا هدف له، فقط رحمة البشر، لكن من يرحمهم؟ هم من يعطف عليهم؟ من فكر فيهم؟ أخي الحبيب، تدري أن كل يوم يموت من البشر ألوف مؤلفة على غير الإسلام؟ ماذا صنعت أنت؟ ماذا قدمت؟ بعضنا في وزارته غير مسلمين ما فكر فيهم، بعضهم في المؤسسة اللي يعمل فيها غير مسلمين ما فكر يدعوهم إلى الله جل وعلا. ترى القضية مو كتابة قطة وتمشي، القضية مو حجة تلقيها عليهم وتمشي، لا يا أخي الحبيب، القضية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. 5 صينيين جاءونا في لجنة التعريف بالإسلام، غير السبعة، هذه 5 الصينيين مجموعات ما شاء الله، هكذا خلقهم الله عز وجل. إذا كان في بلادهم مليار فما يسلمون بالمفرق، يسلمون بالجملة حسب نسبتهم وعددهم. 5 صينيين كانوا عند مسجد من المساجد القريبة من لجنة التعريف، كانوا ينتظرون سيارة تحملهم. أحد 5 ذهب إلى المسجد، كان عندهم مسجد، شاف الناس تدخل، كل واحد يرمي أجلكم الله نعالة ويدخل، وكل واحد، الصغير الكبير، الغني الفقير، الأسود الأبيض، الرجل يشوف هذا المنظر، لكن أخذه الفضول، اقترب من المسجد، وصل إلى باب المسجد، الباب مفتوح، أخذ عند مكان النعال وعند باب المسجد، أخذ ينظر داخل المسجد، إمام يقرأ وخلفه مصلون والناس تدخل المسجد ما حد يكلمه. طيب لو كان كافر ودخل يصير؟ إيه يصير، ليش ما يصير؟ في أحد مساجد إيرلندا كان بعض الملتزمين إذا شافوا واحد نصراني يدخل المسجد يطردونه طرد. طيب يريد أن يتعلم، خلوا يتعلم لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. لا، بعض الناس أعوذ بالله يريد الإسلام فقط له، ما يريد الناس تدخل. تنظر يا أخي، هو ما دخل ليستهزئ، ما دخل يحاربنا، دخل ينظر، ربما يدخل الإيمان في قلبه. هذا الصيني واقف عند الباب ينظر إلى الإمام والمنظر غريب، أنت ما تشعر فيه لأنك كل يوم تصلي. الذي حرم من هذا الأمر يشعر فيه، يقرأ بصوت جميل، والقرآن له أثر حتى لو ما يعرف فيه معناه. وإذا قال الله أكبر قال الناس الله أكبر وراءه، وركعوا معه وسجدوا معه، قاموا خلفه، وصف واحد وكلهم بصف واحد، الصغير والكبير، الغني والفقير، الأبيض والأسود. الرجل بهره المنظر، نظر إلى المنادي ينادي والإمام يقرأ والتكبير يرفع. بعد الصلاة سلم على أحد الخارجين، قال له إيش تتسوون؟ ماذا تفعلون؟ قال نصلي. أنت مو مسلم؟ قال لا مو مسلم. قال هذه صلاتنا. قال يعني شنو؟ شنو يعني صلاة؟ شوف الناس براءتها والله، فيها فطرة من الداخل، الله خلقها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال يعني شنو صلاة؟ قال نعبد الله. قال يعني شنو؟ قال تعال معي، تعال هناك في لجنة اسمها التعريف بالإسلام، تعال معي أوديك لهم وهم يعلمونك شنو يعني الصلاة. يقول فنادى أصحابه الأربعة فصاروا خمسة، يقول وذهبوا معه إلى لجنة التعريف بالإسلام، دخلوا علينا، أوصلهم للداعي ومشى، وما هي إلا دقائق وإذا بالخمسة يدخلون لا يؤمنون بالله ربا، خرجوا من لجنة التعريف بالإسلام يشهدون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لسان حالهم يقول ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عبد الله بن المبارك، سمعتم بعبد الله المبارك؟ عند جار يهودي، جار يهودي، هذا اليهودي أحسن إليه عبد الله. شوف يا أخوة، بعض الناس يعني ما يفهم أسلوب الدعوة، يأخذ بعض الأحاديث ويعممها، ما يفهم أن هذه لها مكانها ولها وضعها، لكن في الدعوة في شيء اسمه حكمة، في شيء اسمه رحمة، في شيء اسمه لين، تريد أن تدخله في الإسلام. تعرف إيش كان يفعل عبد الله مع جاره اليهودي؟ كان إذا اشترى فاكهة أو لحما بدأ بجاره اليهودي، أول شيء يعطي جاره ثم يعطي أولاده، كلما اشترى لحما أو اشترى فاكهة. تقول لي وين الولاء والبراء؟ يعني عبد الله المبارك ما يفهم الولاء والبراء، ذلك الرجل المجاهد العابد، لكن يفهم شيء اسمه الدعوة إلى الله، يفهم شيء اسمه الحكمة في الدعوة، يفهم سنة محمد عليه الصلاة والسلام. كيف كان بابتسامته؟ يقول عبد الله بن سلام لما شاف وجهه بس، يقول لما دخل المدينة وعبد الله بن سلام من كبار اليهود، يقول لما نظرت إلى وجهي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ومباشرة دخل في الإسلام. هكذا الدين. تعرف إيش حصل بعد سنوات؟ وإذا باليهودي يدخل في الإسلام وصار من الدعاة إلى الله جل وعلا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قبل أيام معدودة اتصل علي الداعية قال لي شيخ في قسيس يريد أن يسلم، والقسيس غير، هذا رجل عالم، هذا تحت مئات وآلاف. قلت له خير إن شاء الله خليه يأتي. قال لا خايف، ما يبي يدخل علينا في اللجنة، يبي يجلس معك خارج اللجنة. قلت والله لو أي مكان، لو في الصحراء نأتي له. وين؟ قال لي في السيارة، عملية سرية. ذهبت وأنا بالتليفون وينكم؟ قال السيارة اللي أمامك. وخايف الرجل، ليش تخاف؟ خايف لا بأس، يريد أن يسلم متخفيا يسلم متخفيا، ما عندنا إجبار، أسلم بأي طريقة شئت، تظهر أو تخفي لا بأس، القضية بينك وبين ربك، إنما الأعمال بالنيات. جئت إليه، الرجل خايف ندمان، قال لي أنا قسيس سنوات طويلة أدخلت الناس في النصارى في النصرانية، قال لي الآن مقتنع في الإسلام منذ زمن وأنا أبحث، وجلس معي هذا الشيخ الداعي والآن أريد الإسلام. قلت له أسلم؟ قال لكن لا أريد أن أظهر إسلامي. قلت له أنت حر؟ قال لا بأس. قلت لا بأس. قال كان عندي سؤال. شوف سؤاله. قلت ما سؤالك؟ شوف السؤال ولا تستغرب. قال لي أنا سنوات طويلة من حياتي أضللت الناس وأدخلتهم في النصرانية وأنا الآن أريد أن أسلم، فإذا أسلمت ماذا أصنع بحياتي السابقة وآثامي القديمة؟ ماذا أفعل بها وماذا أصنع؟ على يذكرك هذا بأحاديث وقصص وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وماذا كان يرد عليهم. قال إذا أسلمت يبدلها الله لك حسنات. قلت له أسلم وأصلح ما بينك وبين الله يبدلها الله لك حسنات. قال لي يعني شنو؟ قلت له ما في صفحة جديدة، لا الصفحة مليئة بالحسنات. قال وضح لي أكثر. قلت له كل سيئاتك الماضية إذا صدق إسلامك ونيتك وعملت صالحا يبدلها الله جميعا لك حسنات. قال يعني ما فهمت. قلت له ربما تصبح أفضل من المسلمين القدماء، مسلم الذي ضيع وفرط أنت تصير أحسن منه. قال أخبرني بدليل على هذا. فقرأت قول الله جل وعلا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دمعت عيناه وإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت له الآن توكل على الله اجتهد. قال عندي بإذن الله 500 واحد، 500 واحد إن شاء الله هذه أول خطوة كلهم بإذن الله ينتقلون للإسلام. لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. في رمضان الماضي عندنا حلقة في الإذاعة على الهواء، قبل أن نذهب للإذاعة قال لي الإخوة هناك إخوة فلبينيون يريدون أن يسلموا، فما رأيك يا شيخ أول شيء يعني نشر إسلامهم قبل أن نبدأ بالحلقة؟ قلت لهم إيش رأيكم نأخذهم معنا إلى الحلقة مباشرة فيشهرون إسلامهم أمام الملأ والناس تشهد لهم في الكويت كلها. قالوا نعم. تصلنا على الإذاعة قالوا ما نقدر 12 كثير، جيبوا نصهم. قلنا لا بأس، خلينا 5 وجبنا 7، خدنا 7 معنا إلى اللجنة إلى الإذاعة، إذاعة قريبة عند اللجنة. دخلنا على الإذاعة وأنا في الطريق أسألهم أشرح لهم الإسلام. قلت لهم 12 واحد من دعاكم؟ أي داعية؟ أنا أسأل عن الدعاة المميزين. قال والله ما جاءنا أحد. سبحان الله، كيف أسلمتم؟ قال نحن نعمل في شركة واحدة 12 فلبيني، والفلبينيون يعرف هذا أهل الجاليات أغلبهم مثقفون وبعضهم يأتون يشتغلون عندنا عند ماجستير ودكتوراه، الغالبية مثقفون وبسهولة يسلمون هذه الجنسية خاصة، بعضهم أصولا مسلمين. قالوا لي نحن 12 واحد نصارى كل يوم نجلس في الاستراحة، يسمونها بريك، استراحة عندهم في الشركة، يقول نجلس في هذه الاستراحة نتناقش في بعض الأسئلة الفكرية. يقول عندنا أسئلة في الأديان لوحدنا، يقول نسأل ونأتي بالإجابة كل يوم، هذا يقرأ وهذا يبحث وهذا. يقول عندنا أسئلة احترنا فيها، يقسم لي يقول ما وجدنا الإجابة في أي دين من الأديان إلا في دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إن الدين عند الله الإسلام. يقول وإذا بنا الاثنى عشر اقتنعنا أن الإسلام هو الدين الحق لوحدهم. والله وأنا أسمع القصة تذكرت قول الله جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لوحدهم لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لوحدهم بغير داع. فذهبنا معهم إلى الإذاعة، قلنا الآن سوف ندخل على الإذاعة بعد شرحت لهم الإسلام في الطريق، سوف تشرون إسلامكم أمام الناس وتتكلمون بما في قلوبكم، على الهوى كيفكم؟ قولوا اللي تقولونه. ما رتبنا ولا جهزنا، بدأنا الحلقة، قدمنا مقدمة للناس الذين يستمعون، والناس طالعة من الدوامات، هذه الإذاعة وقت الزحام، كل الناس في السيارات وتستمع لهذا البرنامج، وفي رمضان الشياطين صفدت، وإذا بالمذيع يقول الآن 7 من الفلبينيين الذين لا يؤمنون بديننا، الذين يؤمنون بالنصرانية دينا، بعيسى إلها، الآن سوف ينتقلون من هذا الدين إلى دين الإسلام، إلى دين التوحيد، الآن بعد لحظات يصبحون إخوة لنا في الإسلام، الآن على الهواء. وإذا بالسبعة أمام الميكروفون وأنا أقول لهم أشهدوا، وهم يقولون أشهدوا، ألا ألا إله إله إلا الله إلا الله، أنا وأنا ألقنهم الشهادتين، أنظر إلى المخرج تدمع عيناه، وأنظر إلى المذيع لا يستطيع المواصلة، وإذا بهم يشرون إسلامهم ويضحكون فرحين أن الأمة ستشهد لها عند الله جل وعلا يوم القيامة أنهم دخلوا في دين الله لتكونوا شهداء على الناس. وما إن انتهوا سألناهم، سألهم المذيع لما دخلتم في الإسلام، أجابوا بما أجابوني به، أن الإسلام هو دين الفطرة، دين العقل الصحيح، دين النظر الصحيح والفطرة السليمة، دين التوحيد الذي خلق الله الناس على هذا. يقول لي الناس، قال لي بعضهم والله ونحن نستمع إلى الإخوة وهم يشرون إسلامهم، يقول لي بعضهم أوقفنا سياراتنا على جنبة الطريق، يقول من شدة البكاء بكينا والله دمعت أعيننا. يقول لي بعض الإخوة وصلت إلى موعد مهم ما نزلت من السيارة، جلست وانتظر حتى انتهت الحلقة كلها، يستمعون إلى إخوة لهم في الإسلام يدخلون في دين الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إخواني أحبتي، قبل أن نختم بالقصة الأخيرة أذكركم، رمضان على الأبواب، دائما عندنا في لجنة التعريف بالإسلام مشروع اسمه إفطار الصائم، وهذا المشروع نحن لا نحجزه عن غير المسلمين، يأتي في إفطار الصائم حتى غير المسلمين، ودائما عادة نجعل المشروع خارج المسجد في خيام في الشارع، أحيانا في أماكن عامة يأتي فقراء من غير المسلمين يجلسون، لا نطردهم بل نستقبلهم بكل حفاوة ويجلس يأكل معهم. وكم كان في العام الماضي ممن أشهروا إسلامهم بسبب إفطار الصائم، إفطار الصائم كان سببا في دخول الناس في الإسلام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سمعتم برجل فرنسي اسمه موريس موكاي، طبعا لضيق الوقت تركت أكثر القصص ولتعبي، لكن لعلني أتكلم عنها في دروس أخرى، لكن أختم بهذه القصة العجيبة الغريبة التي قرأتها وهي موثقة في كتب، بل هذا الرجل أصلا ألف كتابا اسمه موريس فرنسي. هذا الرجل من أذكى أقرانه، تدرج في العلم حتى دخل كلية الطب، وتخرج من الطب فصار من المتفوقين، وصار من أشهر الجراحين الفرنسيين، جراح عالمي في فرنسا. وفي يوم من الأيام قبل يمكن 20 سنة فرنسا تطلب من مصر إرسال جثة فرعون الذي يقال أنه الذي غرق، يقال والله أعلم، طلبت فرنسا الجثة لعمل بعض التجارب تحليلات، لأن فرنسا تهتم بهذه الآثار، وصار موكب عظيم. هل تصدق أن هذا الموكب لما أرسلت الجثة في تلك الطائرة استقبل الطائرة الرئيس الفرنسي، يستقبلون فرعون الذي هلك قبل آلاف السنين كأنه وهو جثة يقول أنا ربكم الأعلى، يقولون أن الرئيس الفرنسي انحنى لجثته، الشيطان إلى الآن مع جثة فرعون. يقول هذا الرجل توليت الفريق الذي يشرف على تحليل الجثة، جثة المحنطة منذ آلاف السنين، يقول وسهرت الليالي على تحليل الجثة فوجدت عجبا، الجثة ميتة حالها حال الفراعنة في قصور فرعونية وتحنط مومياء. يقول لكنني وجدت عجبا، تدري شنو شاف؟ يقول وجدت آثارا لأملاح توجد في البحر. يقول فعلمت أن هذه الجثة ماتت غرقا، ما ماتت كغيرها من الجثث. هذه أول نتيجة توصل إليها. قال له أحد الأطباء اسكت، لا تخبر أحدا بهذه الحقيقة. قال ليش؟ لما؟ قال له لأن المسلمين يزعمون هذا، فإذا قلتها تأكد كلام المسلمين، اسكت أحسن. يقول مرت الأيام والسنوات، يقول تعجبت شلون مات غرقا، وكيف يعني نجت جثته، وكيف حملت هذه الجثة إلى القصور الفرعونية، تعجبت. يقول أخذت أقرأ في الإنجيل قصة فرعون، قرأت في الإنجيل أن جيش فرعون كله هلك ولم ينجو أحد، وقرأت هكذا في التوراة، وقرأت في الكتب السماوية التي عندهم الإنجيل العهد القديم والجديد. يقول ومرت السنوات ولا زال الأمر في ذهني، حتى أرسلت إلى وفد إلى المملكة العربية السعودية، وفد طبي لحضور مؤتمر. يقول فلما جئت إلى بلاد المسلمين، يقول وأنا في النقاشات التي تدور بيني وبين الأطباء، سألت أحد الأطباء المسلمين، قلت له توصلت إلى نتيجة أن فرعون مات في البحر لكن جثته نجت، فماذا تقولون أنتم؟ يقول فإذا به يقول انتظرني قليلا، وجاءني بمصحف، قال أرأيت إلى هذه الآية؟ هذه ترجمتها، اسمع إلى هذه الآية. قال الله جل وعلا فاليوم ننجيك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال متأكد هذا موجود بالقرآن؟ قال هذه أشير لك بها، ما معناها؟ هذا معناها. قال أعطني أكثر. يقول فجلس معه حتى أشهر هذا الطبيب إسلامه ودخل في دين الله. ليس هذا فقط، ألف هذا الطبيب كتبا يدعو إلى الإسلام، ومن أشهر الكتب القرآن، الإنجيل، التوراة، العلم الحديث، يثبت أن القرآن يطابق العلم الحديث، وأن الإنجيل والتوراة لا يتطابقان مع العلم الحديث، يثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا بالأدلة العلمية، بالأدلة المادية، بالأدلة الحسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هل هناك تاجر من تجار المسلمين يتبرع أن ينتج فيلما سينمائيا، فيلما عالي الجودة، يبين فيه إعجاز الإسلام العلمي الحديث بكل اللغات، بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية وكل اللغات العالمية، ينتج فيلما خلي كلفة مليون، مليونين، عشرة ملايين، لكن انظر بهذه الأفلام كم سيدخل في دين الله جل وعلا. معلومة أدخل الطبيبا جراحا، لكننا أحيانا لا نفهم كيف نتعامل مع البشر، أحيانا لا نعرف كيف تؤكل الكتف، أحيانا لا نحسن عرض الإسلام، أحيانا لا نبلغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. منهجنا، صراطنا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا اشهدوا بأننا مسلمون. كيف أسلموا وكيف دخلوا في الإسلام؟ هدفي في المحاضرة أن نثير الهمة مرة أخرى، أن نفكر في الجزء الأكبر من الخلق اليوم الذين ما يعرفون الله ربا ولا الإسلام دينا، أن نحسن توصيل الإسلام لهم وهذه الرسالة العظيمة لهم. أسأل الله جل وعلا ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلنا دعاة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.